فهو من أهل الجنة. خامسا، من ثمرات اليقين أن الإنسان يكون مشتاقا إلى الجنة خائفا من النار. روى أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري رحمه الله قال: لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحا وحزنا وشوقا إلى الجنة وخوف أو خوفا من النار. سادسا، من ثمرات اليقين التوفيق للصلاح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه وبدنه. سابعا، من ثمرات اليقين السلامة والعافية من مرض الشبهة والشهوة التي تصيب القلوب. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فيه، يعني اليقين، تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان وعمل القوم إنما كان عليه، وإشاراتهم كلها إليه. وإذا تزود الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخص سبحانه وتعالى أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال: وهو أصدق القائلين وفي الأرض آيات للموقنين. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح بين العالمين، فقال سبحانه: وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أصحاب اليقين، فقال عز من قائل: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهي حقيقة الصديقية. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة إلا باليقين، وهي حقيقة الصديقية وقطب هذا الشيء الذي عليه مداره. واليقين قرين التوكل، ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين. ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل شك وريب وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقامات والحامل لها. وقال العلامة السعدي في تفسيره عند تفسير قول الله جل وعلا: في قلوبهم مرض، قال رحمه الله: والمراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، لأن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهي شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر من كل معصية عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية. أيها الإخوة المسلمون، وقد عرف العلماء اليقين فقالوا، قال الإمام البياقي في الزهد الكبير له: اليقين هو سكون القلب عند العمل، سكون القلب عند العمل بما صدق به القلب. فالقلب مطمئن ليس فيه تخويف من الشيطان ولا يؤثر فيه تخويف، فالقلب ساكن آمن ليس يخاف من الدنيا قليلا ولا كثيرا. وقال العلامة السعدي رحمه الله: اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. فمن قال إنني موقن ولم يعمل فهو كاذب في هذا القول. أما عن درجات اليقين فهي ثلاثة: الأولى علم اليقين، قال الله عز وجل: كلا لو تعلمون علم اليقين. فعلم اليقين هو العلم الجازم المطابق للواقع الذي لا شك فيه. والدرجة الثانية عين اليقين، قال تعالى: ثم لترونها عين اليقين وهو ما كان عن مشاهدة. والثالثة حق اليقين، قال تعالى: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: ومما يوضح ذلك، يعني هذه الدرجات، أن يخبرك شخص أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه، ثم أراك إياه فازددت يقينا، ثم ذقت منه. فالأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. فعلمنا الآن بالجنة والنار علم اليقين. فإذا أزلفت الجنة للمتقين، وشاهدها الخلائق، وبرزت الجحيم للغاوين، وعاينها الخلائق، فذلك عين اليقين. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله من فضله، وأهل النار النار، نعوذ بالله من عقابه، فذلك حينئذ حق اليقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. أما عن أسباب حصول اليقين في القلب، فقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة نختزل منها: أولا، اتباع الحق وترك الهوى وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى من أسباب اليقين في القلب. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع، كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيا من هذه الأسباب، التزام سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى. فقد سأل هرقل قوما من قريش، كان منهم أبو سفيان، عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال: وما قرابة بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عمي، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر: ادنوه وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يؤثر أصحابي عن الكذب لكذبته حين سألني عنه. الله أكبر! أبو سفيان يوم أن كان كافرا

تكون صادقا لا كاذبا، لا تغدر ولا تخون حتى ولو كان مع الكفار. فإن الله جل وعلا قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن خشيت من الكفار خيانة فانبذ إليهم عهدهم، يعني أخبرهم أنك طرحت العهد قبل أن تنقضه. ثم قال أبو سفيان: فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، فلا أدري ماذا قالوا. وأمر بنا فأخرجنا، فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر. سبحان الله، حتى الكفار بهذه الأخلاق يعلمون أن هذه الأخلاق هي التي ستعلو وترتفع. ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام. ثالثا من هذه الأسباب وأخيرا عباد الله، معارضة أهل الباطل للحق. إذا أراد الله أن يظهر الحق ظهر له معارضوه. قال العلامة السعدي رحمه الله في هذه القصة أن معارضة أهل الباطل، يعني قصة طالوت، أن معارضة أهل الباطل سببا في ظهور الحق. هكذا يا عباد الله، على قدر ما يتألم الإنسان من أرق وتعب وكذب ومخادعة من أهل الباطل، إلا أنه كلما ازداد الباطل شره كلما قرب النصر والنور والهدى الذي يظهره الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله عز وجل إظهار الحق والسنة ظهر معارضوه لكي يتكلموا بالباطل فيظهره الله سبحانه وتعالى. هكذا يا عباد الله، وإننا لنجرم ونبطل هذا الحادث الذي سمعنا به من محاولة اغتيال وزير الداخلية باسم الإسلام، لا سيما إذا قيل ذلك باسم الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا ضرب من العبث ومن بعث الفتنة في البلاد ومن الفساد والإفساد في دين الله سبحانه ومن الصد عن سبيل الله، وليس من الجهاد في سبيل الله في شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا بلادنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلدنا مصر أمن الأمانة. اللهم احفظ مصر أمن الأمانة. اللهم احفظ مصر أمن الأمانة سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا واحفظ علينا ديننا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أقم هذا المسجد على السنة شامخا وسائر مساجد المسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم مكن أهل السنة في كل مكان. اللهم مكن لهم في كل مكان. اللهم أبرم لهم أمرا رشدا. اللهم أبرم لهم أمرا رشدا. اللهم ألف على الحق بين قلوبهم يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر الصلاة.